القلب برد على البلد على الفاميليا وعلى الصحبة راها تبان لي غير الهربة ويا صغطت قاع لقلوبك حالت وبقات محبة تحسب راني في غربة القلب برد على البلد على الفاميليا وعلى الصحبة راها تبان لي غير الهربة يا صغطت قاع لقلوبك حالت وبقات محبة تحسب راني في غربة اي هو استديو قفودة والزقزة يحيى رضا ريفك وحمودة ومحمد بيه سكسات يحيى البون ولد الجدة تيبو صاحبي لي تقلع كل شي تبلع من زهري كل شي تعكس يا مورالي تهرس راني غير نتوجع في ربي طمع راني غير زايس وكل شي عندي راح حبس مين بغيت نقلع كل شي تبلع من زهري كل شي تعكس يا وكل شي راح حبس راني غير نتوجع في ربي طامع ندعي وزايس وكل شي عندي راح حبس القلب برد على البلاد على الفاميليا وعلى الصحبة راها تبان لي غير الهربة يا صباطت قاع القلوب بحالت ومبقات بحب الزقزوق سبراني في غربة اي هو اي رايحة من الصغير موسي محمد اكرم موسى معنم والرأس يحيى بغلي الدفن اخوي وحمزة فرجاجو يحيى كلم هولي صالح شاكار اسمع الزقزق اسمع اسمع الوعلة اللي تبتل اسمع لخدمة لا مارياس لك هم دور لطاج ندبر وحدة اجنبية ياه ودي اللي جنسية مبدق علي ماج بكش اني قوطاج باي باي اللي زينية ياه ونتهلا في بلدية لخدمة لا مارياس لك هم دور لطاج ندي وحدة اجنبية ياه ودي اللي جنسية مبدق علي ماج بكش اني قوطاج باي باي اللي زينية ونتهلا في بلدية القلب برد على البلاد على الفاميليا وعلى الصحبة راها تبان لي غير الهربة ويا صغطت قاع القلوب بحالت ومبقات محبة تحسب راني في غربة ايا كل سمسه كل يحيى مسعود راس العين سعيد وتشينا يحيى خالد وحسين وبيل العشرة يا فورمان لطفي السياحة وزريعة يحيى الاهلي مناجر وعزيز المناجر ونسبك ناس والمغاربة سولة والقبايلة رحيم رحيم وحيدو سي جاك دار ديافو سنيف اسمع الزقزق اسمع هذا ما يبغو هذا ما يبغو تعيش مع هادوك كي ولدهم يقيموك تعيش عيشة ملوك يمزيرو يوقفوك تقعد هنا ياكلوك من عقلك يخرجوك تهبل ولا يباصوك حيو يدفنوك تعيش مع هادوك كي ولدهم يقيموك ربي ياي مصيرو يوقفوك تقعد هنا ياكلوك من عقلك يخرجوك تهبل ولا يباصوك يا تحيو يدفنوك القلب برد على البلاد على الفاميليا وعلى الصحبة راها تبان لي غير الهربة ويا صغطت قاع لقلوبك حالت ومبقات محبة راها تبان لي تحسب رانا في غربة عاوني خلينا شكون ايا امير ايبيزا خويا وهشام بونور وعنابة بكي موريال سفيان ماكسيم وجنرال عادل دوماز وحسين طه مهدي شرميطي وتونس يا ساعي وأقادير المغاربة خوتنا زاكورة وتزاورير وناس المغرب وأسامة ديوا حامية مسعود وراس العين حسين بوشي وتابوت الزقزو خليني نهضر على ذاك المقبول قال لك عاود لي تعال لخدمة لا مارياج سلك هم دور لاباج دبر وحدة أجنبية ياه ودي اللي الجنسية مبدق علي ماج بكاش ادي قوطاج باي باي الميزينية ونسهلا في والدية ولخدمة لا مارياج لك هم دور لاباج ندبر وحدانية ايه ودلي الجنسية حبت قلي ما عجبك اشدي قوطاج باي باي الفيزيرية ونسى الله في ويلية القلب برد على البلد على الفاميليا وعلى الصحبة راها تبلي غي الهربة ايه سماطة قيع القلوب كحالت حالت والله لقاء ما بقى والو